قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، وليس ذلك غرضنا، وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة، منها الاستفادة بالعلم والعمل، ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به أن تضيع الأوقات في طلب القوت، ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة مشروطا لا تحصل إلا بها. شروطا تستدعي كل فائدة شروطا. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. معلوم أن هذا الموضوع في كلام على آداب الصحبة والأخوة، وقد تكلم الشيخ فيما مضى عن الإلفة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون الأخوة في الله، وعلى أن أصل بناء الأخوة هو على ما يتصف به الصاحب من الأخلاق، وأن أدخل الشيء في الميزان هو الخلق أو حسن الخلق. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على الحب في الله والبغض في الله باعتباره هو الأساس، وهو حجر الزاوية كما يقال في العلاقة بين الناس، فيما يجب أن تكون العلاقة أن تكون في الله ولله وبالله. ثم تكلم عن المقصرين في هذا الجانب، وصنفهم إلى أصناف: منهم الكافر، ومنهم المبتدع، ومنهم الفاسق إلى آخر. ثم أتى في هذا الفصل لبيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وجعله اجتماعيا يحب الاجتماع، ولهذا الانعزالي أو الانعزالية تعتبر شذوذا، أن يكون الإنسان لا يحب الناس ولا يجلس معهم، هذا شيء من الشذوذ. طبيعة الإنسان أنه يعيش مع الناس، ولا أدل من ذلك من ما وضع الله سبحانه وتعالى في الجنسين الذكر والأنثى من مودة، كأنهم يعيشون حياة مشتركة. ثم ما يشاءه الله سبحانه وتعالى من أولاد، ثم تتكون الأسرة من أب وأم وأولاد وهكذا، فيعيشون عيشة مشتركة. ومثل ذلك مع الأصحاب ومع الإخوان ومع، وحتى الإنسان في سفره لا يسافر إلا مع مجموعة، وقليلا ما يرتاح الإنسان أن يسافر وحده. لأن الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان أن يكون اجتماعيا، وكما يقول علماء الاجتماع الإنسان مدني بطبعه، مدني بمعنى يحب حياة المدينة والتمدن الذي يعني العمران والاجتماع والاشتراك والعيش مع الجماعة. وهذا هو الذي وضع الله عز وجل وضعه في فطرة الإنسان. إذا كان الأمر كذلك وأن الإنسان لا ينفك من إخوة ومن أصحاب ومن جماعة، إذن عليه أن يختار، وأنه ليس كل أحد يصلح للصحبة، فلا بد أن يكون هناك صفات ينبغي أن يتحراها الإنسان في من يتخذه صاحبا وصديقا وخليلا له. فقالنا فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا صحيح، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فأبدا إذا أردت أن تعرف إنسانا فانظر أصحابه، وهذه قاعدة لا تختلف. فكما قال بعض السلف: نزلنا في البلد الفلاني فذهب الأخيار مع الأخيار وذهب الأشرار مع الأشرار. وهذا شيء معروف، يعرف الإنسان بجليسه ويعرف بقرينه، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخير ويتحرى الصحبة الفاضلة. ولهذا قال: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، بمعنى الصحبة الصالحة. وإلا أحيانا الصحبة تكون شبه غير اختيارية، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا في الإنسان تجد قبول لهذا الشخص وارتياح له من بطريقة لم تتعمدها أنت ولم تتكلفها. أحيانا قد تكون في سفر في سيارة نقل عام مثلا، أو في تاكسي أو في طائرة، ويجلس بصاحب بجانبك أحد الناس ففتحت الحديث معه، فوجدت لنفسك قبولا وسار الحديث وقطعتم المسافة، وقد تكون ساعات بأحاديث جميلة، ولعله يكون بينكم تعارف وتبادل عناوين وهاتف ونحو ذلك، ثم لا تدري إلا أنت وعجبت به وعجب بك فأصبح الصحبة. بينما قد يكون آخر قد يعجبك مظهره أو سمته، ثم إذا تحدث استثقلته. فأيضا هذه أمور بعض الناس عنده قبول وعنده بشاشة وعنده صباحة وجه وعنده حسن أدب وحديث ولباقة وحسن معشر، وبعض الناس يكون ثقيل حتى ولو كان من الأقربين، ثقيل في حديثه، ثقيل في مزحه، ثقيل في ألفاظه، ثقيل في في في في في, في تدخلاته، في فضوله. فأحيانا بعض الصحبة أو بعض ال ال ال ال تحس أنها قد لا يكون لك في اختيار، لأن بعض الناس يجعل الله في جاذبية في حديثه، في لباقته، في حسن اختياره للألفاظ، لمواطن الحديث ونحو ذلك. ومع هذا، وكما يذكر الشيخ هنا يعني دواعي الصحبة، أبواب الصحبة، لكن عليك أن تختار في الصحبة الفاضلة. ولهذا قال الشيخ: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، لأنك قد فعلا تبتلى بأصحاب فيهم لباقة لكنهم ليسوا مستقيمين، وهذا مشكلة. قد يكون إنسان فاسق لكنه لطيف، يبذل إحسان، يبذل معروف، يتابعك إذا كنت مثلا مريضا أو كنت مسافرا، يا فلان ما رأيناك، ببشاشة وجه فقدناك، أين ذهبت، بلباقة عجيبة، وقد لا يكون مستقيما في خلقه، لكن هكذا وضع الله فيه شيء من الدماثة، فهي ليست فكرا على المؤمنين ولا على الصالحين. بعض الكفار وبعض الفساق فيهم من اللباقة ما فيهم، وهذه مشكلة. وينبغي للمؤمن حقيقة أن يكون حسن المعشر، وبخاصة الإخوة الذين وفقهم الله عز وجل فعرفوا بالاستقامة وعرفوا بالديان وعرفوا بالالتزام، ينبغي كذلك أيضا أن أن أن أن يجتهدوا في أن يكون لهم قبول في الناس من حيث حسن الحديث واللباقة والبشاشة والدقة في متابعة الأمور ومتابعة أحوال الناس من أجل نفعهم، ليس متابعة تجسسية، إنما متابعة مثلا جارك مريض تكون لبقا تبادر بالسؤال عنه، جارك غاب تبادر بالسؤال عن أهله وتفقدهم، تفقد صغاره وفي مدارسهم في سوقهم في المسجد ونحو ذلك، عندك لباقة وعندك نوع من الحسن الانتباه لمن حولك، فلا ينبغي أن يختص بها كفار أو يختص بها بعض الفسقة أو يختص بها بعض الأغراض أصحاب الأغراض السيئة. وأعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وهذا صحيح. أحيانا التاجر يكون له زميل تاجر، لكن هذا التاجر الزميل قد لا يكون على مستوى الخلق الرفيع، لكنه جيد في تجارته، فتجد التاجر يحبه، ليس لأنه دمث وليس لأنه كريم يبذل، لا، إنما لأنه جيد في التجارة، يحسن اختيار البضاعة، يحسن التوقيت، يعرف ظروف السوق ونحو ذلك، فتجد التاجر يلتصق به ليستفيد منه أو ليشاركه حتى تروج التجارة. إذن قد يكون هناك أغراض للصحبة كما ذكر الشيخ هنا، ولابد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، إذا كانت سفر، إذا كانت تجارة، إذا كانت صحبة دائمة، إذا كانت إلى آخره، إذا كانت زمالة علمية للتحصيل أو ذهاب سفر لدراسة، سفر لتجارة، سفر لسياحة إلى آخره. وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة، وهي إما دنيوية تصحبه لدنياه كالذين يصاحبون الأغنياء والأمراء والوزراء وأصحاب المناصب والجاه، بعض الناس تجد ملتصق بهم، كان يلتصق بهم التصاقا وإن كانوا يسبونه ويمزحون عليه مزحا ثقيلا، لكنه مستكين لأنه مستفيد، ولا يمانع أنه حتى يضع عليه كل ما شاءوا من الأشياء التي تضحكهم ويتفكرون بها في مجالسهم، وهو مستكين لأنه مستفيد دنيويا. وهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، تصاحب فلان لأنه غني وتأخذ من رفته ومما يبذله لأصدقائه، أو صاحب جاه تلتصق به لأنه صاحب جاه وشفاعاته ومقامات تستفيد منها، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، بعض الناس لبق فتجد مثلا يعني له جلسة إما في بيته ولا بجوار بيته على الشارع وإما في مكان عام، فلبق الحديث فالناس تلتف حوله للباقته، يستأنسون بحديثه، إما قصصي أديب وإما أن يكون يتحدث عن الأوضاع الاجتماعية بطريقة اللبقة بحيث يستطيع أن يحلل الأشياء والأوضاع ونحو ذلك، فالناس تأنس تختار أو يعجبها مثل هذا أو يعجبها. على كل حال هناك أغراض كثيرة للصحبة، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة. قال الشيخ: وليس ذلك غرضنا، لا أتكلم عن هذه أنواع من الصحبة، لكنها موجودة في الدنيا، هذه موجودة في الدنيا. وإما دينية تصحبه لما فيه من صلاح وما فيه من خير علم وفضل وخلق كريم يأخذك إلى محاسن الأمور وإلى معاد الأمور ويبعدك عن سفسافها ويبعدك عن الأمور الملحطة والأمور القذرة والمستكرهة. وإما دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة حتى وإن كانت دينية، منها الاستفادة بالعلم والعمل، تصاحب هذا الرجل الصالح لأنه من العلماء فتستفيد من علمه وتجلس معه تحت حلقاته تقرأ عليه تسمع منه فائدة، يوجهك إلى ما ينفعك في كتب في كتابة في كتاب في أشرطة في نشرات أشياء تفيدك، أو بالعمل تراه مثلا إما في عبادة يقوم بها طواف صلاة أو عمل صلة رحم وتطبيق الشريعة في حياته مع أقربائه مع جيرانه مع أرحامه فهم من الصالحين، ترى كيف يتعامل مع أهله كيف يتعامل مع أقاربه مع أرحامه مع الناس وهكذا. ومنها الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، قد يكون غرضك ديني، إنسان مثلا من العلماء له مكانة وله منزل عالم وضع الله له قبولا فكان صاحب جاه مع فضله وعلمه وصلاحه، لكن لا يمنع قد يكون من العباد والصلحاء والعلماء لكن له جاه وضع الله له قبولا، فأنت تجلس معه دينيا لتتقي بجاهه إيذاء الآخرين. الاستفادة من الجاه تحصينا عن إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة، فأحيانا تجلس عن بعض الفضلاء حتى تتفرغ أنت للعبادة. ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، هذه ما أدري عن عن عن عن, عن دقتها الحقيقة، الشيخ يريد أن يجعلها دينية، يعني تجلس تصاحب غنيا صالحا من الصالحين من أجل أن ينفق عليك وحتى لا تضيع الأوقات في طلب الأقوات، هذا ما أدري هل هو سليم؟ لا، لا شك أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن تغبر قدماك و تيبس يداك في سبيل طلب الرزق خير من أن تجلس عند هذا العالم الغني من أجل أن ينفق عليك، هذا ليس من المسلك المحمود أبدا. ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، ولكن العبادة عندنا أن تحرز رغيفيك ثم تتعبد، فهذا محل نظر. ولهذا قول الشيخ ومنها الاستفادة من المال، يعني تصاحب غنيا عالما صالحا لتستفيد من ماله للاكتفاء به عن تضيع الأوقات في طلب الأوقات، لا، تضيع الأوقات في طلب الأوقات عبادة، وأفضل من أن تجلس وغيرك ينفق عليك، هذه ذلة، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومد اليد أمر مستدل في الإسلام، وهذا قد يكون حقيقة يعني من بعض الأمور التي لا شك أن قد تجدها مكتوبة في كتب الفقهاء وكتب الخاصة كتب السلوك التي تهتم بالأخلاق وبالسلوك، أحيانا بعض مثل الكتاب هنا وكتاب الغزالي الإحياء وغيره قد تكتب هذا، لكن هذا ليس بسليم حقيقة، ليس بسليم، إنما الإنسان قدر ما يستطيع أن يستقل بنفسه في رزقه ولا يمد يده ليقوم غيره ليسعى في تأمين معيشته، بل الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله من أفضل العبادات، بل جعله الله عز وجل قرينا للجهاد وجعله عذرا، لأن الإنسان لا يقوم الليل نصفه أو ثلثه كما في قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. إذن هؤلاء من أصحاب الرخص ضربهم في الأرض مقدم على أن يقوموا من الليل أو يقوموا جزءا كبيرا من الليل. ضربهم في الأرض عذر لهم كالمجاهدين في سبيل الله. فينبغي أن يترسخ هذا الفقه في الناس، وإلا قد يوجد كما قلت في كتابات المتقدمين أشياء من مسالك الزهاد التي تحتاج إلى نظر. ومنها الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال. هذا صحيح، تصحب بعض الصالحين لاستعانة في المهمات. أحيانا قد تبتلى بمرض، تبتلى بمصيبة في أهلك، في أولادك، في قريب لك، في عزيز لديك، فصحبة الأخيار تعين حقيقة على التحمل وعلى المواساة. فحينما تسمع كلمة من هذا العالم الذي تحبه والذي له أثير عندك في قلبك وفي نفسك، هذا يعينك كثيرا في المهمات وفي الملمات. فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال. الأحوال يعني متغيرات الزمن، الأحوال يعني متغيرات الزمن. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه وكذلك لا شك أن الصالحون يشفعون، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، والأفراط أيضا يشفعون. فلا شك أنه قد تنالك شفاعة هؤلاء الصالحين إذا كنت أهلا لها. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها. نعم. وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صوبته خمس خصال: أن يكون عادلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه. واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخاف يخشى الله. ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. قال وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال، يعني في تخير الأصحاب ينبغي أن تتوفر فيهم هذه الصفات. طبعا الصفات على قدر الكمال البشري، على قدر الكمال البشري، وأن الكمال المطلق غير موجود. لكن على كل حال في الجملة كما قال: عقل وحسن خلق وديانة، هذه هي أساسيات الصحبة أو أساسيات الصفات التي ينبغي أن تلحظ في الصديق والصاحب، أن يكون عاقلا حسن الخلق متدينا ذا دين. ولا شك أن هذه الصفات معروفة ومسلم بها، ولكن الناس يتفاوتون في درجة العقل. والاستجماع لصفات حسن الخلق، وكذلك ايضا قوة الديانة. قال ان يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدئ ولا حريص على الدنيا. اما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الاحمق. اذا هو يعرف العاقل بمقابلة الاحمق. لو قلت من هو العاقل؟ هو الذي ليس باحمق. لكن الحمق احيانا قد يكون نوع من احيانا قد يكون الخلق، لكن لا يهم على كل حال. سواء اعتبرناه الحمق من الصفات الخلقية او اعتبرناه لنتعرف به من هو العاقل، لكن على كل حال المقصود بالعاقل هو الرزين الذي يزن الامور، والذي اذا حدثت الحوادث لا يكون في خفة ولا عجلة، عنده أناة، عنده تريث، لا يتعجل في إعطاء الأحكام ولا يتعجل في اتخاذ المواقف، وإنما عنده من الرزانة العقلية ما يجعله لا يتعجل في إصدار القرارات. وإذا كان لك صاحب مثل هذا فلا شك أن هذا من أفضل من يتمسك به، لأن مثل هذا إذا استشرته أو إذا حصل لك ملمة أو قضية فحينما تعرض الأمر عليه سوف يعطيك الرأي الذي غالبا ما تكون عاقبته حسنة. ولهذا قال العقل رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق. الأحمق هذا فيه طيش وفيه عدم سفاهة في الرأي. الأحمق هنا بمعنى السفيه في الرأي، بمعنى رأيه ليس ناضجا ولا محكما، وإنما يلقي الكلام كيفما اتفق، لأنه يريد، يعني الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. فعلا بعض الناس قد لا يكون عنده حصافة في الرأي لكنه مؤدب، صاحب أناة، ما يتعجل ولا يتسرع في الموضوع، لكن إذا عرض عليه أو إذا أفهم فهم. معلم أن على معنى فالشيخ يريد أن يقول لا شك أن الناس يتفاوتون في العقل، منهم من يكون صاحب مبادرات ونضوج وسعة في الرأي، ومنهم من يكون ليس بهذه الدرجة لكن عنده من الأناة وعنده من عدم العجلة ومحاولة الفهم والتفهم بحيث لا يورط صاحبه. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. كذلك أيضا حسن الخلق من أعظم ما يبتغى في الأصحاب، لكن حسن الخلق طبعا ينتظم عدة صفات ولا يمكن أن يجمعها واحد: الحلم، الصبر، الرفق، الأشياء كثيرة، حليما، صابرا، رفيقا، غير غضوب، غير حقود، أشياء كثيرة، وهذه قد لا يستجمعها الواحد أبدا، إنما الإنسان يوازن. ويكفيك أن يوجد فيه إما أغلبها أو أو أو أو أو أو أهمها كصفة الحلم والرفق، هذه كثير ما تكون عواقبها عجيبة. إذا رزق العبد الرفق ورزق الحلم بحيث لا يكون عجل مستعجل وسريع في اتخاذ المواقف، لا مع أهله ولا مع أصحابه ولا في، إنما يكون عنده من من من من, من الرزانة، وعنده من من بعد النظر وعدم التعجل ما يجعل عواقب أمره محمودة. فأنت تتحرى في صاحبك أن يكون حسن الخلق. لأن غير الصابر مثلا او غير الحليم او غير الرفيق هذا مشكل. هذا غالبا لا شك أنه قد يكون طيب القلب وقد يكون ناصح، لكنه يورطك ويوردك الموارد. رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. لا، إطاعة الهوى ما لها علاقة بالخلق. يعني أن كلام الشيخ في قوله مثلا أنه يغلبه شهوة فيطيع هواه، يغلبه غضب، صحيح الغضب من الخلق، لكن الشهوة والهوى لا. الشهوة والهوى فيها تعمد، الشهوة والهوى فيها تعمد، بينما الغضب فعلا قد الإنسان لا يطيق. أحيانا الغضبان يخرج عن طوره بحيث يندم فيما بعد، لكن صاحب الشهوة وصاحب الهوى هذا لا، ليس لها علاقة بالخلق بقدر ما هي تتعلق بالنصح. إذا كان ناصح وصادق يأخذ بلجام نفسه بحيث لا يسترسل لشهوته ولا يسترسل لهواه. ولا شك أن هذا من من من من من النصح للأخ، لا تجر صح. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسرعه بدعته. كذلك أيضا صاحب البدعة إذا عشت معه وأنت غير قادر على إصلاحه واستصلاحه فإنه قد هو يجرك ويقنعك في بدعته. بقي الصفة ما تكلم عليها الشيخ، ويقول ولا حريصا على الدنيا، لأنه قد يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. كذلك إذا كان الإنسان حريص على الدنيا هذه هي التي يمكن أن يدخل فيها قوله شهوة أو هوى، لأن الحريص على الدنيا أولا سيهتم بنفسه، الحريص على الدنيا أولا سيهتم بنفسه. والأمر الثاني أن الحريص على الدنيا صفة ذميمة. الحرص على الدنيا غير طلب العيش وطلب المال. قد الإنسان يكون غني لكنه ليس حريص على الدنيا، وقد يكون يضرب في الأرض يبتغي فضل الله وليس حريص على الدنيا. الحرص على الدنيا أمر قلبي، فالذي ماله في يده هذا ليس حريصا على الدنيا، لكن الذي ماله في قلبه هذا مشكل. فالمقصود الشيخ أنك احرص أنك لا تجعل صديقك أو صاحبك بخيلا، تتخذ بخيلا حريصا على الدنيا، لأن الحرص على الدنيا سوف يجعل جميع الأحوال التي حوله سوف يفسرها في أمور دنيوية، إما حرصا وجمعا وإما تحذيرا حتى لا يقترب منه أحد. فإذا عليك أن تختار العاقل حسن الخلق المتدين الذي ليس له تعلق بالدنيا، تعلق قلبي، وإلا السعي في الدنيا والظرف فيها كما قلنا هذا مطلوب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، يعني تعيش معهم، فإنهم زينة في الرخاء. إنهم إخوان صدق، ولا يكون صادقا إلا العاقل حسن الخلق الدين، هذا هو الذي يكون أخ صدق بمعنى وفاء، يصدقك في كل ما تحتاج إليه وفي كل ما تعيش معه. زينة في الرخاء لأنهم معاشرة حسنة، حديث اللبق، إعانة على الحق وعلى الخير. عدة في البلاء، إذا ابتليت فإنهم ما دام أنهم أخوان صدق وأهل وفاء سوف يسندونك في ما يقع لك من بلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقلك منه، هذه قاعدة حقيقة. ولا تدوم الصحبة إلا بهذا، وسوف يأتي أظن كلام عليها طويل. لا تدوم الصحبة إلا بهذه القاعدة أبدا، وهو أن تضع أمر أخيك على أحسنه. دائما حاول قدر ما تستطيع انك تفسر ما يقع من اخوانك تفسيرا حسنا، لا تكون سوداوي النظرة، لا يكون قلبك اسود قلبك ازرق، انما احرص على ان اي شيء يقع من اخوانك من جيرانك من ارحامك من اقاربك احرص قدر ما تستطيع ان تحمله على احسن المحامل، بهذا تدوم الصحبة وبهذا تتوثق الصلة. اما اذا كنت متشائم سوداوي النظرة كل حدث يحدث تفسره يريدونني يريدون قصدي يريدون مالي يحسدونني يريدون اولادي، بينما ما احد التفت اليك ولا انتبه اليك، انما الشيطان ينفخ في قلبك وفي نفسك وتظن كل الناس ما ليس لها هم الا ان تفكر فيك، الناس تضرب في ارض الله ما سألت عنك، فينبغي ان تحمل امر اخيك على احسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، حتى ترى فعلا شيئا تلمسه تراه بعينك وتلمسه بيدك كما يقال، يقليك بمعنى يبغضك، اذا رأيت فعلا تعمد في ايذاء تعمد في كذا حينئذ ممكن ايضا حتى لا يعني انك تهجره وانما تسعى في علاجه، لكن مجرد تصرفات غير واضحة تحملها على السوء لا، تحملها على الخير الا اذا جاءك شيء كالشمس. واعتزل عدوك، العدو لا شك ان الذي تعرف عداوته لا تثق فيه، وهذا لا يعني انك لا تستصلحه، بمعنى الانسان ما هو حريص على ان يستكثر من الاعداء، الانسان ليس حريصا على ان يستكثر من الاعداء كما انه ليس حريصا على ان تبقى العداوات في الناس، حتى عدوك احرص قدر الاستطاعة انك تزيل العداوة حتى انت ترتاح، لكن على كل حال ما دام انه عدو فلا تثق فيه، لكنك تسعى في ازالة العداوة. واحذر صديقك الى الامين، الحقيقة الحذر من الصداقة يحتاج الى نظر الحقيقة معهم، لان ايضا هذا نوع من نوع من الضيق، هو الحذر طيب لا شك والحزم طيب، لكن ان الحذر بمعنى الحذر هذا مشكل ايضا، لانك ما تعيش مرتاح اذا كنت ستعيش على تحذر الاصدقاء وتحذر الاعداء ما بقي احد، ولهذا المقولة المشهورة اتق شر من احسنت اليه غير صحيح، هذا ليس صحيح، اتق شر من احسنت اليه هذه نظرة متشاؤمية ونظرة سوداوية قاتمة وغير صحيحة ابدا غير صحيحة. لا شك ان بعض الاصدقاء وبعض الذين اسديت لهم معروف فعلا قد يسيئون، لكن لا تعني ان كل من احسنت اليه تتقي شر ابدا. لماذا؟ اولا لانك تحسن تريد وجه الله عز وجل، وتحسن لانك ترى ان الاحسان فضل وترى انك ان يدك هي العليا، ما يحصل من سوء ومن سلبيات ومن شرور هذه امور لا تسأل عنها ولا تلتفت اليها، لانك اذا احسنت وانت تنتظر الشر تكون في تعب، تكون في تعب وتكون في قلق وتكون نظرتك للناس نظرة سوداء. العدو تحذره والصديق تحذره والمن احسنت اليه تحذره، ايش بقي؟ اذا اقفل نفسك الباب واجلس، غير صحيح، يعني ما يعيش وليست حياة وليس امرا، والتجارب كلها ضد هذا، انما تعيش مع الناس وتعيش مع الاصدقاء وتعيش مع الاخوان وتحسن بنفس الرضية، لانك اذا كنت تحسن وانت تتوقع الشر ممن تحسن اليه سوف تؤدي بيد مغلولة وبيد شديدة وبيد ما صحيح ابدا، ليست صحيح قولهم اتقي شر من احسنت اليه غير صحيح، انما احسن ويدك طليقة ووجهك طليق واسريرك تتبلج، ولا لانك محسن ويدك عليا وتنتظر فضل الله عز وجل وثوابه. واحذر صديقك الا الامين، اصلا كنت تحرص انك ما تتخذ صديق الا امين، ولا امين الا من يخشى الله، هذا صحيح، ما امين الا من يخشى الله عز وجل، ولا تصحب الفاجر، وهذا صحيح، فتتعلم من فجوره، لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، كثرة الإمساس تقلل الإحساس. ولهذا مصاحبة أهل البدع، مصاحبة الفساق والجلوس معهم يجعلك تستهين بأمورهم المحرمة والفاسقة والفاجرة. ولا تطلعه على سرك، يعني الفاجر. على كل حال السر سر، لا تطلع عليه أحدا، ما دام أنه سر لا تطلع عليه أحد حتى ولا الصديق حقيقة. ولهذا السر إذا خرج من صدرك أنت المسؤول. فما دام فعل أن الأمر سر اجعله سر، لا تحدث به أحدا. إذا كنت تعتقد أنه سر لا تحدث حتى ولا الصديق، لأنك كيف يكون سر وأنت تتكلم مع فلان؟ إلا إذا كان فعلا أمر بينك وبين صاحبك وتريد أن يكون سرا بينكما، هذا صحيح. إذا كان سر بينكما من جانبك لا تخرج، هو إذا أخرج شيء آخر. أما إذا كان سر لك بنفسك لا تطلع عليه، ولا زوجتك ولا ابنك ولا أباك ولا صديقك ولا أحد، لأنك إذا أخرجته من صدرك لا يكون سرا وأنت المسؤول. إلا إذا كان استشارات خاصة، صحيح استشارات خاصة تتخير فيها فعلا الأمناء، تتخير فيها أصدقاء الخلص فتفاتحهم في بعض القضايا، وهذا صحيح، الإنسان لا يستغني. لكنك لا شك أنه قد يكون سر، لكن ليس كالسر الذي أنت مستأمن عليه. السر الذي أنت مستأمن عليه لا تنقله، أما الأمر الذي أنت تريد أن تستشير فيه استشارات خاصة بحيث لا تطلع عليه كل الناس، نعم تتخير بعض الناس وتسألهم وتستشيرهم، ولا شك أنك تستوثق منهم وتقول لهم هذا الأمر سر. ولا تطلعوا على سرك، واستشر في أمر الدين الذين، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. كذلك أيضا، لأن المتدين غالبا ينصح لك، وأحيانا قد يكون يخشى الله لكنه مغفل، لا شك. إنما معناه يخشى الله إذا كان صاحب رأي، لأن لا شك الناس تراجعت، حتى المتدينين فيهم العاقل جدا وفيهم حسن الخلق وفيهم الأحمق، وإن كان متدين وصالح وخيرا. ولهذا المحدثون حينما نخلوا الرجال، رجال الحديث، قد يكون إنسان صالح لكنه غير ثقة، إما لأنه ينسى وإما لأنه ما فيه من عبادة. فالمقصود الذي يخشى الله مع عقل، ما تقول لسان شوف الإنسان عابد جزاه الله خير في الصف الأول تسأله بأنه أحمق، أو تستأمنه على سر تقول ليش أنا شفت والله يصلي في الصف الأول. نعم أنا مؤكد، لكن ليس بالضرورة أن يكون يعني من من من من من من من عقلاء الرجال الذين فعلا يستشارون، تختلف صلاحه لنفسه ولا شك، ويقتدى به في صالح أعماله، لكن ليس بالضرورة أن يكون ممن يستشار. لكنك اقصد من العقلاء من يخشى الله. نعم. قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق، تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمدارات، أو تحتاج أن تعتذر إليه. ودخل جماعة على الحسن وهو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت، فقال: رحمك الله، هذا والله فعل الإخوان. وقال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار، فلم يجده في المنزل، فقال للخادمة: أخرجي لي كيس أخي، فأخرجته فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجاريات، جارية بذلك، فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة. فنظر فإذا هي قد صدقت فعتقت. هذه نقول بعض السلف جميلة في هذا الباب، وإن كان بعضها قد يحتاج إلى نظر. فقال منها قول يحيى بن معاذ: بئس الصديق، تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، على معنى لا يحتاج أن تقول لصاحبك صديق أوصيك بالدعاء، على معنى أنه هو سيدعو لك لما بينكما من صداقة ولما بينكما من إخلاص، لكن لا، هذا يعني أمر شديد. إنما أن تصيه بالدعاء توصيه، وهذا لا يعني أنك تتهمه في صداقته، فهذا كلام شديد. وإن كان يعني فيه نوع من التنبيه للإخوان فعلا أنك تدعو لإخوانك من غير وصية، لكن هذا لا يعني تذكره. لماذا؟ لأن الذكر تنفع المؤمنين. كنت تذكر وتقول لهم ما في شيء، تقول أوصيك بالدعاء ولا تنساني مصالح دعائك إذا ذهب إلى حج أو إلى عمرة أو إلى سفر أو في سفر اذكرني، أو حتى المريض تأمره بالدعاء تطلب منه الدعاء إذا كان صديقا، فالتذكير مطلوب. فهذا فيه شدة، نقول بئس الصديق، لا ليس بئس، إنما لا شك أن الأصل أن الإنسان يهتم بإخوانه، وبخاصة كل ما اشتدت العلاقة يكون الاهتمام أكثر. اذكرني في دعائك وأن تعيش معه بالمدارة، هذا صحيح، أن تعيش معه بالمدارة، وهذا الذي قلنا قبل قليل إحدى صديقك، مشكلة إحدى صديقك، إذا كنت تعيش معه بالمدارة ودائما أداريه ودائما ألاحظ رجل، أقول هذا والله صديق ونعم لكن معقد، كل شيء أنا على كل كلمة تطلع كل كلمة تروح، هذا مشكلة، هذا ما كان صديقا. المدارة مشكلة، خاصة إذا اخترت أصدقاء يعني، ولا عاد الناس لا شك البعيد قالوا داري أنا ما أعرفه، جلس في المجلس إنسان غريب ما أدري منه، نعم قد يكون عندي نوع من التحفظ ما في شك، لكن الجلسة الإخوان وهذا أداري هذا مشكلة، أو تحتاج أن تعتذر عنه، هذا صحيح كذلك، على معنى أن أخاك الأصل فيه أنك إذا عثرت وغلطت أنه يعذرك، ما يحتاج أن أقول سامحني، وإن كان ينبغي أن تقول، لكن ينبغي أيضا هو أن يكون متقبل لهذا الأمر ولا يعني ينتظر إلى أن تعتذر. قال ودخل جماعة على الحسن وهو نائم فجعل بعضهم يأكل من فاكهة البيت، فقال رحمك الله، يعني لهذا الذي يأكل هذا والله فعل الإخوان، بمعنى ما يحتاج يستأذن ما دامهم في بيتك وإخوانك وأصدقائك، لهم أن يمدوا أيديهم لما هو موجود من الطعام، ولا ينبغي أن يكون في نفسك حرج هذا الإخوان وأصدقاء، لأن الله عز وجل يقول ليس عليكم ليس على ما حرج ولا على عرج حرج ولا على ميض حرج، إلى أن قال أو صديقكم، لما ذكر الآباء والأمهات وخواتكم وأعمامكم وخالاتكم إلى آخره، أو صديقكم، ولا أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت أبائكم وبيوت أمكم وإخوانكم أو صديق إلى أن قالوا صديقكم، فأنت تأكل من غير حرج ومن غير استئذان، وينبغي أن يتعود الناس خاصة الأصدقاء، أما الأغراب لا والبعيدين يستأذنون. وقال أبو جعفر لأصحابه أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ من ما يريد؟ قالوا لا، قال فلستم بإخوانكم كما تزعمون. الكم كالجيب، بمعنى كان يريد يقوم من من من من من من علامات الصحبة الحقيقية أنك تدخل يدك في جيب أخيك أو في محفظته مثلا وتأخذ النقود من غير إذن، هذا قد يكون يعني في درجات من الصداقة، ولا لا شك أن الاستئذان، وخاصة إذا كنت تعرف أن صاحبك لا يتحمل مثل هذا، لأن الناس الأصدقاء تختلف، بعض الأصدقاء فعلا يحب الدنيا وحيص عليه، فهذا لا ينبغي أن تجرحه بمثل هذا، وإن كان إن وجد فهو جيد لا شك، إذا وجد بين الأصدقاء بحيث فعلا لا يحس أي حرج أن تأخذ ما تشاء فهذا طيب، لكن لا ينبغي أنك تجعلها مقياس صعب، أنا فعلا أنه يضع يده في جيبه فإذا تنرفز إذا معناه أنه صديق، ما هو صحيح، إنما الناس تختلف درجاتها وتختلف مواقفها، وإن كان الشيخ الحسن وأبو جعفر يقول هذا، لكن قد يكون في بعض الخلص من الأصدقاء. ويروى أن فتح الموصل جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار، فلم يجده في المنزل فقال الخادمة أخرجي لي كيس أخي، فأخرجته فأخذ منه درهمين، وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته جارية بذلك، فقال إن كنت صادقة فأنت حرة، فنظر فإذا هي قد صدقت فعتقت. هذا أيضا قد تكون لطيفة وجيدة، لكن ليس بالضرورة أن تكون قاعدة. دخل فما وجد أخاه فقال أعطيني الكيس، يعني كيس النقود، أعطيني كيس النقود، كما لو قال وجد ثوب معلق قال يا جارية أعطيني محفظة صديقي، فأخذها وأخذنا 500 ريال. هذا ممكن جدا إذا كان في فعل صديق وتعرفه مثلا، أو 200 ريال أو 100 أو غير ذلك، فهذا لما جاء قالت إن صديقك فلان جاء وأخذ كذا، قال صحيح، قال نعم، قال إذا كنت صادق فأنت حرة، من فرحه بخدمة إخواني، هذا ممكن أن يحصل ما في شك، يحصل هذا جيد وهذا نبل، لكن لا ينبغي أن يكون مقياس، تقول والله دخلت فلان ووجدت ولد وقلت أعطني الشنطة حق أبوك ما أعطاني، إذا هذا ما هو صديق، ما هو صحيح، إنما لا ينبغي أن تجعلها مقياس، لكن لا شك أن إذا وجدت فهي نبل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.